ورأيت في كتاب ظهر الآداب للحصري القيرواني أن عبد الملك بن مروان كان معه ابناه الوليد وسليمان، فأقبل عليهما وقال: أي بيت قالته العرب أمدح؟ فقال الوليد: قول جرير فيك: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فقال سليمان: بل قول الأخطل شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. فقالت جارية كانت معهم: بل أمدح بيت قول حسان بن ثابت: يغشون حتى ما تحر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. فأطرق عبد الملك ثم قال: أي بيت قالته العرب أردت؟ فقال الوليد: قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. فقال سليمان: بل قول عمر بن أبي ربيعة: حبذا رجعها يديها إلينا، من يدي درعها تحل الإزارة. فقالت الجارية: بل بيت يقوله حسان: لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. فأطرق عبد الملك ثم قال: وأي بيت قالته العرب أشجع؟ فقال الوليد: قول عنترة: إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. فقال سليمان: بل قوله: وأنا المنية في المواطن كلها، والسيف مني سابق الآجال. فقالت الجارية: بل بيت يقوله كعب بن مالك: نصر السيوف إذا قصرن بخطونا قدما، ونلحقها إذا لم تلحق. قال الشعبي: أغزل بيت قول الأعشى: غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل الوهل، إلى آخره. وفي شرح شواهد المغني للسيوطي أن أرثى بيت هو قول عبده: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم، وقد ذكرناه آنفا. وأن أمدح بيت قول زهير بن أبي سلمة: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وأفخر بيت قول امرئ القيس: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. وأهجى بيت قول رجل من عبد قيس: ولو قيل للكلب يا باهلي، عوى الكلب من لؤم هذا النسب. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ لئن أخطأت في وبعي فما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. علي سالم أبو رويس مصراطة ليبيا. الجواب: هذان البيتان ينسبان إلى ابن الرومي، وينسبان في الأغاني إلى إسماعيل القراطيسي، فقد مدح إسماعيل هذا الفضل ابن الربيع فلم يعطه شيئا وحرمه، فقال البيتين في ذلك. ورأيت في معاهد التنصيص أن لهذين البيتين وقبلهما أبيات أخرى هي: ألا قل للذي لم يهده الله إلى نفع، لساني فيك محتاج إلى التخليع والقطع، وأنيابي وأضراسي إلى التكسير والقلع. ثم يأتي البيتان: لقد أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. والاقتباس هنا من القرآن الكريم: بواد غير ذي زرع في سورة إبراهيم. وورد هذا الاقتباس في أشعار أخرى، منها قول الخباز البلدي: ألا إن إخواني الذين عهدتهم أفاعي رمال لا تقصر عن لسعي، ظننت بهم خيرا فلما رأيتهم نزلت بواد منهم غير لي زرع. ومنه قول صاحب معاهد التنصيص: عجبت لمطلبي أني يقابل منك بالمنع، وما أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. ومنه أيضا: جميع ما يفعله كلفة، إلا أذاه فهو بالطبع، من حل منا بفناء له حل بواد غير ذي زرع. ووجدت في كتاب المتشابه لمؤلف عزة العطار حفيد مفتي الديار الشامية الشيخ سليم العطار أمثلة كثيرة على الاقتباس، نذكر بهذه المناسبة طرفا منها. قال جلال الدين السيوطي مقتبسا الآية: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إن كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا، فأنا الذي أتلو لهم يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. وقال أيضا مقتبسا من سورة الفجر: ويحبون المال حبا جما، قد بلينا في عصرنا بقضاة، يظلمون الأنام ظلما عما، يأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. وقال الشيخ حسين المملوك مقتبسا الآية: ذلك تقدير العزيز العليم من سورة ياسين، كم من جهول في الغنى سارح، ومن عليم في عناء مقيم، قد حارت الألباب في سر ذا، وطاشت الناس فقال الحكيم، لا يسأل الخلاق عن فعله، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الصلاح الصفوي مقتبسا الآية: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، من سورة طه: يا عاشقين حاذروا، مبتسما عن ثغره، فطرفه الساحر إن شككتموا في أمره، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، إلى آخره. وهذا من القرآن الكريم فقط، والاقتباس غير مقصور على ذلك، بل يوجد اقتباس من الحديث النبوي ومن الشعر ومن الحكمة والأمثال وغير ذلك، ويكون إما نصا كما ذكرنا وإما مع بعض التغيير. مثال ذلك قول صاحب دمية القصر أبي الحسن الباخرزي: يا حادي العيس رفقا بالقوارير، وقف فليس بعار وقفة العير، واحلب مآقي عين طالما قطرت حمر الدموع على البيض المقاصير. فإنه هنا اقتبس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأنجشة، وكان يحدو بالإبل وعليها النساء، فقال له: يا أنجشة، رويدك بسوقك بالقوارير. شبه النساء بالقوارير لضعفهن وعدم قدرتهن على احتمال الشدة، كالقوارير التي تنكسر لأقل مصادمة أو ثقل. وفي كتاب معاهد التنصيص وفرة من مثل هذه الأمثلة، وكذلك في كتب البيان والبديع ككتاب خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي. السؤال: من القائل؟ وفي أية مناسبة؟ وما مطلع القصيدة؟ ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يقدر. أحمد مال الخديم، نواكشوط، موريتانيا. الجواب: هذا البيت للنابغة الجعدي، وهو حسان بن قيس بن عبد الله، أو هو عبد الله بن قيس، أو قيس بن عبد الله، ويكنى أبا ليلى، قال الشعر في الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم. وسمي النابغة لأنه بعد أن انقطع عن الشعر مدة في الجاهلية نبغ فيه في الإسلام، وهو غير النابغة الذبياني، والجعدي أسن منه، وكان من المعمرين، مات في أصبهان وهو ابن 120 سنة. وورد على عبد الله بن الزبير وروى له حديث النبي: أنا والنبيون فراط لقاصفين، ونازع الأخطل الشعر وغلبه الأخطل. والبيت المسؤول عنه من قصيدة طويلة قالها النابغة الجعدي في الفخر، وهي من المشوبات، أوردها جميعها القرشي في جمهرة أشعار العرب، ويقول في أولها: خليلا يعوجا ساعة وتهجرا، ولوما على ما أحدث الدهر أو درا، ولا تجزعا إن الحياة ذميمة، فخفا لروعات الحوادث أوقرا، وإن كان أمر لا تطويقان دفعه، فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا، ألم تريا أن الملامة نفعها قليل، إذا ما الشيء ولى وأدبرا، تهيد البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. ومن القصيدة قوله: تذكرت والذكرى تهيد لذي الهوى، ومن حاجة المحزون أن يتذكرا. ومنها: وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا. ونحن أناس لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا، وما كان معروفا لنا أن نردها صحاحا ولا مستنقرا أن تعقرا. ومنها: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. وقال النابغة الجعدي إنه أنشد النبي من هذه القصيدة قوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال النبي: فأين المظهر يا أبا ليلى؟ فقال: الجنة. فقال النبي: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة وما القصة؟ هددني خالد بقطع يدي إن لم أبح عنده بقصتها، فقلت: هيهات أن أبوح بما تضمن القلب من محبتها. قطع يدي بالذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها. محمد الأغضف ابن أبو بكر، آية باء عمران، المغرب. الجواب: لا يعرف قائل هذه الأبيات، ولكن لها حكاية مروية على لسان الأصمعي قال: دخلت البصرة أريد بادية بني سعد، وكان على البصرة يومئذ خالد بن عبد الله القسري، فدخلت عليه يوما فوجدت قوما متعلقين بشاب ذي جمال وكمال وأدب، حسن الصورة طيب الرائحة، جميل البزة، عليه سكينة ووقار. فقدموه إلى خالد فسألهم عن قصته، فقالوا: هذا لص أصبناه البارحة في منازلنا. فنظر إليه فأعجبه حسن هيئته ونظافته، فقال: خلوا عنه. ثم أدناه منه وسأله عن قصته، فقال: إن القول ما قالوا والأمر على ما ذكروا. فقال خالد: ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة؟ قال: حملني الشره في الدنيا، وبذا قضى الله سبحانه وتعالى. فقال خالد: ثكلتك أمك، أما كان لك في جمال وجهك وكمال عقلك وحسن أدبك زاجر لك من السرقة؟ قال: دع عنك هذا أيها الأمير، وأنفذ ما أمرك الله به، فذلك بما كسبت يداي، وما الله بظلام للعبيد. فسكت خالد قليلا يفكر في أمر الفتى، ثم أدناه منه وقال له: اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني، وأنا ما أظنك سارقا، ولك قصة غير السرقة، فأخبرني بها. فقال: أيها الأمير، لا يقع في نفسك سوى ما اعترفت به عندك، وليس لي قصة أشرحها لك، إلا أني دخلت دار هؤلاء فسرقت منها مالا، فأدركوني وأخذوه مني وحملوني إليه. فأمر خالد بحبسه، وأمر مناديا ينادي في البصرة: ألا من أحب أن ينظر إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فليحضر من الغد. فلما استقر الفتى في الحبس ووضع في رجليه الحديد، تنفس الصعداء ثم أنشأ يقول: هددني خالد بقطع يدي إن لم أبح عنده بقصتها، فقلت: هيهات أن أبوح بما تضمن القلب من محبتها. قطع يدي في الذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها. فسمعه السجانون فأتوا خالدا وأخبروه بذلك. فلما جن الليل أمر بإحضاره عنده، فلما حضر استنطقه فرآه أديبا عاقلا لبيبا ظريفا فأعجب به، فأمر بطعام فأكلا وتحادثا ساعة. ثم قال له خالد: قد علمت أن لك قصة غير السرقة، فإذا كان الغد وحضر الناس والقضاة وسألتك عن السرقة فأنكرها واذكر فيها شبهات تضرأ عنك القطع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود بالشبهات. ثم رده إلى السجن. وفي الصباح لم يبق في البصرة رجل ولا امرأة إلا حضر ليرى عقوبة ذلك الفتى. وركب خالد ومعه وجوه أهل البصرة، ثم دعا بالقضاة وأمر بإحضار الفتى، فأقبل الفتى يرسف في قيوده وبكت النساء عليه. ثم قال له خالد: هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم، فما تقول؟ فقال الفتى: صدقوا أيها الأمير، دخلت دارهم وسرقت مالهم. قال خالد: لعلك سرقت دون النصاب. قال: بل سرقت نصابا كاملا. قال: فلعلك شريك القوم في شيء منه. قال: بل هو جميعه لهم، لا حق لي فيه. فغضب خالد وقام بنفسه وضربه على وجهه بالصوت، وقال متمثلا: يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. ثم دعا بالجلاد ليقطع يده، فحضر وأخرج السكين ومد يد الفتى ووضع عليها السكين يريد أن يقطعها بها، فبرزت من بين النساء جارية أي فتاة، فصرخت ورمت بنفسها عليه، ثم أصفرت عن وجه كأنه البدر، وارتفع للناس ضجة عظيمة كاد أن تقع منها فتنة. ثم نادت بأعلى صوتها: ناشدتك الله أيها الأمير، لا تعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة. ثم دفعت إليه رقعة ففضها خالد، فإذا هي مكتوب فيها: أخالد هذا مستهام متيم، رمته لحاضي من قسي الحمالق، فأسماه سهم اللحظ مني، فقلبه حليف الهوى من دائه غير فائق، أقر بما لم يقترفه لأنه رأى ذاك خيرا من هتيكة عاشقي، فمهلا على الصب الكئيب لأنه كريم السجايا في الهوى غير سارق. فلما قرأ خالد الأبيات تنحى عن الناس، وأحضر الفتاة وسألها عن القصة، فأخبرته بأن الفتى عاشق لها وهي له كذلك، وأنه أراد زيارتها وأن يعلمها بمكانه، فرمى بحجر إلى الدار، فسمع أبوها وإخوتها صوت الحجر فصعدوا إليه، فلما أحس بهم جمع قماش البيت وجعله صرة، فأخذوه وأخذوا الصرة وقالوا عنه إنه سارق، وأتوا به إليه فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا يفضحني بين إخوتي، وهان عليه قطع يده لكي يستر عليه. فقال خالد: إنه خليق بذلك. ثم استدعى الفتى وقبل ما بين عينيه، وأمر بإحضار أبي الفتاة وقال له: يا شيخ، إنا كنا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتى بقطع يده، وعصمني الله من ذلك، وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله يده في حفظ عرضك وعرض ابنتك وصيانته لكما من العار، وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف درهم، وأنا أسألك أن تأذن لي في تزويجها منه. فأذن له وتزوج الفتى بالفتاة، والله أعلم. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إني أرى شجرا من خلفه بشرا، فكيف تجتمع الأشجار والبشر؟ سلام قاسم الذبحاني، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت لزرقاء اليمامة واسمها عنز، قالته من جملة أبيات تحذر بها قومها من غدر أعدائهم، وقد جاءوا إليهم مختبئين وراء شجر يجرونها وكانت مشهورة بحدة البصر ترى عن بعد 3 أيام، وتقول في هذه الأبيات: خذوا حذاركم يا قوم ينفعكم، فليس ما قد أرى بالأمر يحتقر. إني أرى شجرا من خلفها بشر، وكيف تجتمع الأشجار والبشر. ثوروا بأجمعكم في وجه أوله، فإن ذلك منكم فاعلموا ظفر. ضموا طوائفكم من قبل داهية من الأمور التي تخشى وتنتظر. فقد زجرت سنيح القوم باكرة، لو كان يعلم ذاك القوم إذ بكروا. ثم تنصح إلى قومها بما يجب عليهم أن يفعلوه من قبيل حسن التدبير الحربي، وتقول: فغوروا كل ماء قبل 3، فليس من بعده ورد ولا صدر. وعاجروا القوم عند الليل إذ رقدوا، ولا تخافوا لهم حربا وإن كثروا، وغوروا كل ماء دون منزلهم، فليس من دونه نحس ولا ضرر. وزرقاء اليمامة من جديد، وكان مع جديس تصمت، وكانوا جميعا يسكنون اليمامة، وهم من العرب العاربة. وملك عليهم عمريق بن تصم، وكان ظالما، فاشتكت إليهم امرأة من جديس اسمها خزيلة مع زوجها في ابن لها، فأمر بالولد فجعل في غلمانه، وأمر بالزوج أن يباع وتعطى خزيلة عشر ثمنه، وأمر بخزيلة أن تباع ويعطى زوجها خمس ثمنها. فقالت خزيلة: أتينا أخا تصم ليحكم بيننا، فأبدع حكما في خزيلة ظالما. فغضب عمليق وأمر بألا تتزوج امرأة من جديس حتى تحمل إليه قبل زوجها. في حكاية معروفة خلاصتها أن جديسا انتقمت من تصم انتصارا لشرفها، فجاء أحد التصميين وطلب النجدة بن حسار بن تبع الحميري فأنجده، وصار الجيش نحو جديس للإيقاع بهم. فلما صاروا من جديس على 3 أيام، صعدت زرقاء على منار كان لها لتنظر لقومها، وكان قوم تصم يعرفون أن الزرقاء تبصر من مسيرة 3 أيام. فقال بعضهم لبعض: ليقطع كل من الرجال غصنا من شجر فيحمله. فجاء الجيش وفي يد كل واحد منهم غصن، فرأتهم الزرقاء فقالت: يا قوم، أتتكم الشجر أو أتتكم حمير؟ فلم يصدقوها، فقالت: أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أقبلت شيئا تجر. فكذبوها، فقالت: أقسم بالله لقد أرى رجلا ينهش كتفا أو يخصف نعلا. وهذا معنى قولها من جملة الأبيات التي ذكرناها في أول الكلام: إني أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل خصفا ليس يعتسر. فلم يصدقوها، فداهمهم الجيش واجتاحهم. وفي ذلك يقول الشاعر: قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل لهفي أية صنع. فكذبوها فوافتها على عجل أقيال حمير تزجي الموت والشرع. فاستنزلوا أهل جو من معاقلهم، وهدموا شامخ البنيان فاتضع، إلى آخره. ويقال إن عنزا هي أخت الزرقاء. وفي شعر امرئ القيس قوله: تنورتها من أزرعات، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ويقال إن هذا غير ممكن، لأن الإنسان وهو بأذرعات لا يرى نار يثرب، وبين المكانين مسافة بعيدة هي على الأقل مسيرة شهر. ولذلك فإن الشراح تمحلوا له الأعذار كما تمحلوا للمهلهل في قوله: فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور. ويقال إنه كان بين حجر وموضع الوقعة مسيرة 10 أيام، فقالوا عن هذا البيت إنه أكذب بيت قالته العرب. ولكنهم في التعذر جاءوا بحديث زرقاء اليمامة، وقالوا إنها كانت ترى الفارس من مسيرة 3 أيام. ولا يخفى أن الإنسان إذا نظر من مكان مرتفع فإن بصره يمتد إلى مسافة أبعد من المسافة التي يمتد إليها بصره وهو على الأرض البسيطة. ويحكى عن الإمام فخر الدين الرازي في أول السر المكتوم أنه قال: قال ثابت بن قرة: ذكر بعض الحكماء كحلا يقوي البصر، بحيث يرى المستعمل لهذا الكحل الشيء البعيد كما لو أنه بين يديه. وقال: فعله بعض أهل بابل، فحكي أنه رأى جميع الكواكب السيارة والثابتة في مواضعها، وكان نور بصره ينفذ في الأجسام الكثيفة، فكان يرى ما وراءها. فامتحنته أنا وقسطى ابن لوقا، ودخلنا بيتا وكتبنا كتابا، فكان يقرأه علينا من خلف الجدار، ويعرفنا أول سطر من الكتاب وآخرة كأنه معنا، وكنا نأخذ القرطاس ونكتب، وبيننا وبينه جدار وثيق، فأخذ هو قرطاسا ونسخ ما كنا نكتبه كأنه ينظر. وسأله قسطى ابن لوقا عن أخ له في بعلبك، فنظر ثم أخبره أنه عليل، وأنه ولد له مولود. وهذا ما حكي على لسان ثابت بن قرة، وهو مما لا يصدق. ويحكى أن الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي حضر ذات يوم عند القاضي بهاء الدين بن شداد قاضي حلب، فجرى ذكر زرقاء اليمامة، فجعل الحاضرون يقولون ما علموه من أمرها. فقال الشيخ موفق الدين: إن كانت الزرقاء ترى الشيء من مسيرة 3 أيام، فأنا أرى الشيء من مسيرة 2 شهر. فتعجب الحاضرون من هذا الكلام، فقال له قاضي حلب: كيف هذا يا موفق الدين؟ قال: لأني أرى الهلال، أراد أن يقول من مسيرة كذا وكذا سنة، فأبهم كلامه. ويقال إن زرقاء اليمامة نظرت يوما إلى حمام في الجو، فقالت: يا ليت ذا القطى لنا ومثل نصفيه لي، إلى قطاط أهلنا إذا لنا قطامية. وكان عدد القطى أو الحمام 66، فإذا أضفنا نصف عدده وهو 33 كان المجموع 99، فإذا أضيفت حمامة الزرقاء كان المجموع 100. والنكتة في الحكاية هي أنها نظرت إلى الحمام فعرفت عدده، وهو طائر في الجو يتحرك في طيرانه هنا وهناك، وهذا يكاد أن يكون من المستحيل. وذكر الحكاية النابغة الذبياني في قصيدة له فقال: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. ويريد هنا بجانبي النيق حافتي الجبل، ومعلوم أنه إذا كان الحمام في هذا المكان الضيق بين جبلين كان من الصعب على أي إنسان إحصاءه عددا، لأنه لضيق المكان يكون متراكما ومتراتبا، وهذا أيضا من قبيل المبالغة في القول عن حدة بصر الزرقاء. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا ندائي إذا ناديت يا مالي. أحمد الأزعل، الواحات، الجزائر. الجواب: هذا البيت لوحيحة بن الجلاح من جملة أبيات هي: استغني أو مت ولا يغررك ذو نشب، من ابن عم ولا عم ولا خالي، يلوون ما عندهم من حق أقربهم وعن صديقهم والمال للوالي، إني مقيم على الزوراء أعمرها، إن الكريم على الإخوان ذو المال. كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا ندائي إذا ناديت يا مالي. ووحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي من الأوس، وكان له في مكان يقال له الزوراء أرض ومزارع، فدخل بستانا له فمر بثمرة ملقاة على الأرض فالتقطها، فلاموه على حرصه هذا وبخله، فقال: ثمرة إلى ثمرة ثمرات، وجمل إلى جمل ذود، ثم أنشد الأبيات. ويريد بقوله هذا إن المال هو كل شيء، يستغني به المرء عن الجميع، وبذلك يكسب عزا واحتراما. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمجاشعي: إن كان لك مال فلك حسب، وإن كان لك خلق فلك مروءة، وإن كان لك دين فلك كرم. وقال سفيان الثوري: المال سلاح المؤمن. وفي مقامات الحريري إشارة إلى الفرق بين المال وعدم المال، وإلى من يلوم على جمع المال، فهو يقول: لا تقعدن على ضر ومسغبة، كيما يقال عزيز النفس مصطبر، وانظر بعينك هل أرض معطلة من النبات كأرض حفها الشجر، فعد عما تشير الأغبياء به، فأي فضل لعود ما له ثمر، وارحل ركابك عن ربع ضمئت به، إن إلى الجناب الذي يهمي به المطر. واستنزد الري من در السحاب، فإن بلت يداك به فليهنك الظفر. ولئ حيحة ويكنى أبا عمرو حادث مع أبي كرب تبع بن حسان من اليمن، وله حكاية تشبه حكاية سنمار. فقد كان لئ حيحة حصن في يثرب أو في جوارها، فأشرف يوما من أعلى الحصن وقال لغلام له: لقد بنيت حصنا حصينا ما بنى مثله رجل من العرب أمنع ولا أكرم، ولقد عرفت موضع حجر منه لو نزع لوقع الحصن جميعا. فقال الغلام: أنا أعرفه. فقال أحيحة: أرني إياه يا بني. قال: هو هذا. فلما رأى أحيحة أنه قد عرفه دفعه من أعلى الحصن فوقع على رأسه فمات. ويحكى عن الوليد بن عبد الملك أنه لما جاء المدينة وأتى مسجد العصبة صلى وقال للأحوص: يا أحوص، أين الزوراء التي يقول فيها صاحبكم: إني أقيم على الزوراء أعمرها، إن الكريم على الإخوان ذو المال؟ فأشار إليها الأحوص. فقال الوليد: إن أبا عمرو كان غنيا بها. فعجب الناس لعناية الوليد بالعلم والأدب، حتى علم أن كنية أحيحة أبو عمرو. السؤال: لمن هذه الأبيات، وفي من قيلت، وما المناسبة؟ وكن معقلا للحلم واصفح عن الخنا، فإنك راء ما حييت وسامع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت راجع. حسين أحمد العيضروس، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات لأبي الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو، قالها لابنه أبي حرب، وكان له صديق من باهلة يكثر زيارته، فكان أبو الأسود يكره ذلك الصديق ويستريب منه، ولا يريد من ابنه أن يكثر زيارته، ويقول له في هذه الأبيات أن يتبع سبل القصد والاعتدال، سواء في محبته وفي بغضه، والحب المقارب أو البغض المقارب هو الذي فيه توسط. وهذا المعنى في أبيات أبي الأسود الدؤلي، مأخوذ من الحديث الشريف: أحبب حبيبك هونا ما حتى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما حتى أن يكون حبيبك يوما ما. وفي الأبيات إلمام أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. وجاء في النوادر لأبي علي القالي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، كيف الإيمان؟ فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات. واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطمة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. وقال: والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنهان الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن فقد قضى الذي عليه، ومن شنئ الفاسقين فقد غضب لله، ومن غضب لله غضب الله له. فقام الرجل فقبل رأس علي فقال علي كرم الله وجهه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وذكر الميداني في كتاب الأمثال مثلا بعنوان أحبب حبيبك هونا ما، ولم يذكر القائل، واكتفى بالتفسير فقال: هونا بمعنى سهلا يسيرا، وما تأكيد، ويجوز أن تكون للإبهام، أي أحبب حبيبك حبا سهلا يسيرا مبهما، لا يكفر ولا يكون ظاهرا شديدا. كما تقول أعطني شيئا ما، أي شيئا يقع عليه اسم العطاء وإن كان قليلا. والمعنى: لا تسرف في حبك له وفي إطلاعه على جميع أسراره، فلعله يتغير يوما عن محبتك ومودتك. وفي هذا يقول النمر بن ثولب: أحبب حبيبك حبا رويدا، فقد لا يعولك أن تصرما، فتظلم بالود من وصله قليل فتسفه أو تندما، وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا أنت حاولت أن تحكم أو تحلم. ويروى البيت الثاني: فليس يعولك، أي لا يشق عليك ولا يصعب أن تصرم العلاقات بينك وبينه. وقوله أن تحكم، أي أن تكون حكيما. وقد ألم بهذا المعنى أبو العتاهية في البيت الثاني من هذين البيتين: أخي من لك في الدنيا بكل أخيك من لك، فاستبق بعضك لا يمل لك كل من أعطيت كلك. السؤال: قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي لأصحابه: ما وردت على مورد ماء وخفت إلا من عبدين وحرين. أما الحران فهما عفريت السواحل وذو الخمار، والعبدان السليك بن السلكة وعنطرة. فمن ذو الخمار وعفريت السواحل والسليك؟ الطاهر: قريرة عمران بني وليد طرابلس ليبيا. الجواب: رأيت في معاهد التنصيص أن أبا اليقظان قال عن عمرو بن معدي كرب إنه قال: لو سرت بضعينة وحدي على مياه معد كلها ما خفت أن أغلب عليها ما لم يلقني حراها وعبداها. فأما الحران فعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب، وأما العبدان فأسود بني عبس وهو عنترة والسليك بن السلكة وكلهم لقيل. فأما عامر بن الطفيل فسريع الطعن على الصوت، وأما عتيبة بن الحارث فأول الخيل إذا أغارت وآخرها إذا آبت، وأما عنترة فقليل النبوة شديد الكلب، وأما السليك فبعيد الغارة كالليث الضاري. أما ذو الخمار فهو عوف بن الربيع بن ذي الرمحين، لأنه قاتل في خمار امرأته وطعن كثيرين. فإذا سئل واحد من طعن قال ذو الخمار، هذا ما قاله الفيروز أبادي. ولم أجد ذكرا لعفريت السواحل الذي ذكره السائل الكريم، والذي ذكرته عن قول عمرو بن معدي كرب موجود أيضا في الأغاني. ووجدت في مرجع آخر أن ذا الخمار هو مالك بن نويرة ويكنى أبا المغوار، وهو أخو متمم بن نويرة، ويقال لمالك ذو الخمار على اسم فرس له يقال له ذو الخمار، ويقال له الجفول أيضا. وعتيبة بن الحارث بن شهاب هو فارس تميم ويقال له سم الفرسان، وكان يسمى أيضا صياد الفوارس. وقيل إن العرب كانت تقول: لو أن القمر سقط من السماء ما التقفه غير عتيبة. وأبطال العرب المشهورون هم عمرو بن معدي كربة وذو الخمار، مالك بن نويرة وعتيبة بن الحارث وعامر بن الطفيل وعامر بن مالك ملاعب الأسنة وبسطام بن قيس الشيباني. أما السليك فهو من محاضير العرب وعدائها، ومنهم أيضا تأبط شرا والشنفرة. أما عنترة فمعدود من أغربة العرب لسوادهم، ومنهم خفاف بن ندبة وعمير بن الحباب وهشام بن عقبة والسليك بن السلكة. وشجعان العرب هم الأبطال والأغربة والمحاضير، وقد ذكرناهم آنفا. السؤال: لمن هذان البيتان وما مناسبة قولهما؟ إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا، إن اللئيم عن المكارم يشغل. رشيد العربي، مدرسة عين تندابين وحران، الجزائر. الجواب: هذان البيتان للفرزدق من قصيدة تعد من النقائد، قالها في هجاء جرير، ومطلعها: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. وتقع القصيدة في أكثر من 100 بيت، بدأها بالفخر بقومه، ثم انتقل إلى الفخر، ثم إلى هجو جرير. وكان الفرزدق يسمي جريرا بابن المراغة، أي إنه ولدته أمه في المكان الذي تتمرغ فيه الدابة، وهو غاية الاحتقار له. فهو يقول: يا ابن المراغة، أين خالك؟ إنني خالي حبيش ذو الفعال الأغفل، خالي الذي غصب الملوك نفوسهم، وإليه كان حباء جفنة ينقل. ثم يقول بعد ذلك: إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا، إن اللئيم عن المكارم يشغل. وكان الفرزدق يلوم جريرا ويذمه، لأنه كان يدعي نسبا غير نسبه، فيقول له: وابن المراغة يدعي من دارم، والعبد غير أبيه قد يترحل. ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل. وعطية هو أبو جرير. ويقول له أيضا في قصيدة أخرى من النقائض بهذا المعنى: فإنك إذ تسعى لتدرك دارما لأنت المعنى يا جرير المكلف. ودارم رث الفرزدق. ويروى عن بيت الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا، إلى آخر البيت، أن الفرزدق عدل في بعض سفراته إلى بعض ديار بني حنيفة، ودخل دارا لهم وأناخ ناقته، وجلس تحت ظلة من جريد النخل، فدخلت جارية كأنها سبيكة فضة، ثم عدلت إلى الفرزدق وسلمت عليه وقالت: ممن الرجل؟ فقال: من بني نهشل. فقالت له: أنت الذي عناه الفرزدق بقوله: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فقال الفرزدق: نعم. فضحكت وقالت: إن ابن الخطف وهو جرير قد هدم عليكم بيتكم هذا الذي فخرتم به، حيث يقول: أخذ الذي رفع السماء مجاشعا وبنى بناءك بالحضيض الأسفل. فوجم الفرزدق، فلما رأت منه ذلك طيبت خاطره، ثم سألته: أين يا أم؟ قال: اليمامة. فتنفست الصعداء ثم قالت: تذكرني بلادا خير أهلي بها أهل المروءة والكرامة، ألا فسقى الإله أجش ثوبا يسح بدره بلد اليمامة. وحيا بالسلام أبا نجيد، فأهل للتحية والسلامة. فسألها الفرزدق إذا كانت ذات خبن أم ذات بعل، فأنشأت تقول: إذا رقد النيام فإن عمرا تؤرقه الهموم إلى الصباح، تقطع قلبه الذكرى وقلبي، فلا هو بالخلي ولا بصاحي. سقى الله اليمامة دار قوم بها عمر يحن إلى الرواح. فسألها الفرزدق: من عمر هذا؟ فأنشأت تقول: سألت ولو علمت كففت عنه، ومن لك بالجواب سوى الخبير، فإن تك ذا قبول إن عمرا هو القمر المضيء لمستنيري، ومالي بالتبعل مستراح ولو رد التبعل لي أسيري. ثم سكتت سكتة كأنها تتسمع إلى كلام، ثم قالت: يخيل لي أبا عمرو بن كعب كأنك قد حملت على سريري، يسير بك الهوين القوم لما رماك الحب بالعلق العسيري، فإن تك هكذا يا عمرو إني مبكرة عليك إلى القبور. ثم شهقت شهقة وماتت، فسأل عنها الفرزدق عن قصتها، فقالوا إنها عقيلة بنت الضحاك بن عمرو بن محرق بن النعمان بن المنذر بن ماء السماء، وعمر ابن عمها. فلما دخل الفرزدق اليمامة سأل عن عمرو هذا، فقالوا إنه قد مات ودفن في ذلك الوقت الذي قالت فيه آخر أبياتها. وكان الفرزدق وجرير يرقب كل منهما قول الآخر فيرد عليه، كما جرى في حكاية البيت: إن الذي سمك السماء بنى لنا. ولج الهجاء بينهما مدة 40 سنة. من ذلك مثلا قول الفرزدق لجرير